ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف المبتدع أو المجاهر بالمعصية كالمدسن مثلا وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. نعلم أن الصلاة جائزة خلف المبتدع والفاسق، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولأن الأصل أيضا عدم اشتراط العدالة في الإمام، ومن اشترطها فعليه الدليل. والأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالحديث الذي ينسب إليه أنه قال: ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، هذا من حديث ابن عباس. كل هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، ولا يؤمن فاجر مؤمنا، كل هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح. فالأصل عدم اشتراط العدالة، والأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، والذي انعقد عليه إجماع الصدر الأول، أو من بقي من الصحابة في الصدر الأول ومن بعدهم من التابعين، وهو إجماع عملي أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، ولا يبعد كما قال الشوكاني رحمه الله أن يكون إجماعا قوليا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى خلف الحجاج، وأنتم تعلمون كيف كانت سيرته. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى العيد وراء مروان بن الحكم، وكذلك صلى عبد الله بن مسعود وراء الوليد بن عقبة بن أبي معيط، حتى أنه صلى بهم صلاة الصبح 4 أو 6 ركعات لا أذكر، وقال: أزيدكم، يعني أتحبون أن أزيدكم. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، بل هذا حديث عده بعض أهل العلم متواترا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان أن يخرجونها عن وقتها؟ فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. ومعلوم أن من أخرج الصلاة عن وقتها ليس بعدل، لا يمكن أن يوصف بالعدالة. وثبت عند البخاري من حديث عبيد الله بن علي بن الخياض رحمه الله قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكان محصورا حين حاصره الخوارج، فقلت له: إنك إمام عامة، أنت إمام المسلمين، وقد نزل بك ما ترى، يعني حاصرك الخوارج يريدون أن يقتلوك، وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرر، يعني واحد من أهل البدع من الخوارج الذين يحاصرونك الآن يصلي بنا يؤمنا في الصلاة ونحن نتحرج. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ونحو هذا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند سعيد بن منصور قال: إذا قالوا حي على الصلاة أجبنا، وإذا قالوا حي على الفلاح أجبنا، وإذا قالوا حي على قتل المسلم وأخذ ماله قلنا لا، رضي الله تعالى عنه. فالصلاة خلف الفاسق صحيحة. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله فرق بين فاسق وفاسق ومبتدع ومبتدع، وكذلك هذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، هذا في مذهب أحمد وهو مروي عن مالك. قال الإمام أحمد: لا يصلى وراء المبتدع الذي يجاهر ببدعته ويدعو إليها، وأما الذي لا يدعو إليها المقلد في البدعة فيصلى خلفه. وكذلك قالت: الفاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني مثلا لا يصلى خلفه ولا كرامة، ولا كرامة، ومن صلى أعاد. لكن جمهور العلماء على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإنما كره العلماء الصلاة خلف الفاسق الاهتمام بالفاسق لا لعيب أو نقص في صلاتهم، ولكن من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر، يعني هدف مثل هذا قد يؤدي إلى رفعه عن الفسق الذي وقع فيه. سائل يقول: أنا شاب أحافظ على الصلاة في جماعة وحضور دروس العلم وتلاوة القرآن، ولكني أعاني من عدم قدرتي على غض بصري. أعتقد أنني أجبت عن مثل هذا السؤال في المرة الماضية. سائل يقول: ما هو سن المحرم من الرجال للنساء البالغ، البالغ المكلف؟ سائل يقول: تقدمت لفتاة للتزوج منها، وعلمت أن لها أخا مريضا عقليا، وأن والدتها توفيت بمرض السرطان، وأنا أقبل الزواج منها لدينها، ولكن نصحني أحد الإخوة أن أولادي قد يصاب بالأمراض، ولكني أعلم أن المرض كله من عند الله تبارك وتعالى، فبماذا تنصحني؟ والله أما عن مرض السرطان فهذا المرض قد شاع بين الناس، وليس مرضا وراثيا، بل هو مرض يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا فشت وما أعلن قوم بالفاحشة قط، إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، التي لم تكن مضت يعني التي لم تكن معروفة ولم تكن منتشرة بهذه الكيفية. فكلما شاعت الفاحشة في وسط المسلمين كلما نزل العذاب من الله عز وجل. ورب قائل يقول: طيب، هناك من المؤمنين من يتعرض لمثل هذا العذاب ويصاب بمثل هذه الأمراض، فلتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: إذا أنزل الله لقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وليس مرض السرطان من الأمراض الوراثية. أما فيما يتعلق بأخيها المريض عقليا فيمكنك أن تراجع تاريخ العائلة، لأن هناك بعض الأمراض كالبرص المعروف بالبهاق، بعض هذه الأمراض أمراض وراثية، بمعنى أن الجينات اللي هي البقع الموجودة على الكروموسومات والتي تحمل الصفات الوراثية قد تحمل هذه الصفة، لأن البهاق الثابت علميا أن هذا راجع إلى عدم تولد الإنزيمات المسؤولة عن تخليق صبغة الميلانين، والميلانين هي التي تعطي الجلد لونه المعروف. فمثل هذه الأمراض قد تكون أمراضا وراثية، حتى وإن لم تظهر في الجيل الأول، فالذين درسوا القوانين الوراثية يعلمون أن هذه الصفة قد تكون متنحية، بحيث أنها لا تظهر في الجيل الأول من الأبناء وتظهر في الجيل الثاني. ف فإن كان تاريخ العائلة يدل على أن الأمراض العقلية منتشرة فيها فأنصحك بمثل نصيحة أخيك. أما إن كان أخوها مريضا عقليا ولا يعرف هذا المرض في عائلتهم فالجنون قد يتعرض له أي إنسان نتيجة مثلا لتناول الأم في فترة الحمل بعض الأدوية التي تؤدي إلى حدوث تشوه في المخ وما إلى ذلك. فإذا إذا لم يكن وراثيا فأقبل على هذه الفتاة ما دامت فتاة دينة كما ذكرت. ما رأيك في كتاب حد الإسلام لعبد المجيد الشاذلي؟ هذا الكتاب يروج لفكر التوقف، وإن قدم له مؤلفه حفظه الله بمقدمة أصولية، لكن في الحقيقة الكتاب الإنسان لما يقرأ أي كتاب لا سيما من الكتب المعاصرة، ولذلك أنا أنصح إخواني دائما ألا يضيعوا أوقاتهم في الكتب المعاصرة، عليك بكتب السلف. الكتب المعاصرة يريد أن يروج لفكرة ما، يعمل لك كتاب قد كده يدخلك في الكتاب من مدخل أصولي حتى تشعر أنك أمام أصولي ضليع، ثم بعد ذلك يأتي بالإيه؟ يأتي بما يريد. فهذا الكتاب يروج لفكر التوقف. وقد ناقشنا الأستاذ عبد المجيد الشاذلي في منزل الشيخ فوزي السعيد حفظه الله وفي حضوره وفي حضور طائفة الشيخ فوزي، نسأل الله أن يحفظه وأن يرده سالما غانما إلى منبره أقوى مما كان. نظم هذا اللقاء ورجل في الحقيقة سلم لنا بمذهبنا، وهذا أمر لا ينبغي أن نتوقف فيه أبدا. الأصل أن ناطق الشهادتين مسلم في الظاهر بالإجماع، وقد حكى هذا الإجماع طوائف من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا هناك من حكى الإجماع قبل ابن تيمية، لكن أنا أذكر شيخ الإسلام لأنهم يتمسحون دائما في شيخ الإسلام. شيخ الإسلام حكى الإجماع على أن ناطق الشهادتين يصير مسلما في الظاهر، فإن نوى قبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب كان مسلما في الظاهر والباطن. ومثل هذا الإجماع نقله الإمام ابن القيم وأبو محمد بن حزم وابن بطال وأبو عمرو بن الصلاح والحافظ ابن حجر والإمام النووي والخطابي وغيرهم، نقلوا الإجماع على هذا. ونحن نعلم أن من أصول الشريعة أن اليقين لا يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك. فإن كان هذا ناطقا للشهادتين وشككت أمسلم هو أم لا، فاليقين أنه مسلم والشك في كفره، ولا يطرح اليقين بالشك. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الأم باب صلاة القوم خلف الإمام لا يعرفون حاله، خلف الإمام لا يعرفون حاله. انظر إلى تطبيق هذه القاعدة. قال فإن صلى وراء إمام، إن صلى وراء إمام فشكوا أمسلم هو أم كافر، أمسلم هو أم كافر، فصلاتهم صحيحة، فصلاتهم صحيحة. وهو إذ أقام الصلاة مسلم في الظاهر، وإذا صلى القوم وراء إمام يعرفون أنه كافر بإسلامه سواء باطلاعه أو بقيام الشهادة المعتمدة شرعا، فصلاتهم باطلة. انت واخد بالك؟ فصلاتهم باطلة لأنهم متيقنون من أنه كافر شاكون في إسلامه. أنا بس أردت أن أبين لك تطبيق الإمام الشافعي لهذه القاعدة، واخد بالك؟ واعترض غير الشافعي على الشافعي في هذه المسألة كالإمام ابن قدامة رحمه الله، قال أبدا، ما دام قد أقام الصلاة فالصلاة خصيصة من خصائص المسلمين يكون بها مسلما. قال الشافعي: إن أقام الصلاة في بلاد الإسلام، إن أقام الكافر الصلاة في بلاد الإسلام لا تقبل، بل يقال له: ما حقيقة صلاتك هذه؟ فإن قال: أنا مسلم، قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني دار الأمر إذن على الإيه؟ على النطق بالشهادتين. فهذا ما قرره القاضي ابن العربي رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول: إن أقام الصلاة في بلاد الإسلام لم يقبل منه، لأنه قد يفعل ذلك مداهنة للمسلمين. فإن أقامها في بلاد الكفر قبلت منه، لأنه ليس في حاجة إلى مداهنة أحد. واعترض عليه ابن قدامة رحمه الله فقال: ولنا أن ما يصير به الإنسان مسلما في دار الكفر يصير به مسلما في دار الإسلام. ويعترض على الإمام الشافعي رحمه الله بالتلفظ بالشهادتين، لأنه بناء على ما ذهب إليه قد يقال: من تلفظ بالشهادتين في بلاد الإسلام لم يقبل منه، لأنه قد يداهن. فإن تلفظ بهما في بلاد الكفر قبل منه، انت واخد بالك. لكن أنا أردت فقط أن أبين لك كيف كان الشافعي رحمه الله وغيره من سائر أهل العلم يطبقون هذه القاعدة: اليقين لا يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك. فإن علمت أن فلانا ينطق الشهادتين، أو رأيته يصلي، أو علمت أن اسمه محمد ولا تعلم عنه أكثر من ذلك أي قرينة يختص بها المسلمون، فهذا إنسان مسلم في الظاهر، إلا أن يطلع منه على خلاف ذلك. فإن اطلعنا منه على الوقوع في الكفر فلننظر هل وقع في هذا الكفر جاهلا أم لا. إن كان جاهلا فهو معذور بجهله حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، وإن كان عالما كفرناه في هذه الحالة. نسأل الله السلامة والعافية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا في العمل صندوق تكافل يقسم منا 9% في كل شهر، ويعطي في نهاية الخدمة أو عند الموت مبلغا كبيرا من المال، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيه. هذا الأمر حرام من وجهين. هذا ليس تكافلا، لأن التكافل كما قالت اللجنة الدائمة مبناه على المسامحة، على المسامحة. وهذا التكافل أو المسمى بالتكافل الذي شاع في زماننا هذا وفي مصرنا مبناه على المشارطة، بمعنى أن المشترك يدفع مبلغا من المال بعد أن يقرأ اللائحة، ويشترط عليهم أنه مثلا إن أصيب بعجز أو موت أو مات بعد شهرين أخذ مبلغا معينا من المال أكبر مما نفع، وإن مات كلما بعدت مدة وفاته أو عجزه كبر هذا المال الذي يأخذه. فمن المحتمل أن يدفع القسط الأول من هذا المبلغ ثم يموت، أو يصاب في العجز فيستحق حينئذ مبلغا نحن لا ندري كيف استحقه من جهة الشرع. بالإضافة إلى أن مثل هذه الصناديق بعد تجميع أموال المساهمين فيها فإن هذه الأموال توضع في البنوك وينفق أو يمول هؤلاء المشاركون في الصندوق عن طريق الأرباح الربوية التي تصرف من البنك. إذن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل ومن باب المقامرة. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن باب أكل الربا أيضا الذي نهى الله عز وجل عنه وآذن آكله بحظ منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه على ما هو معروف. سائل يقول: أديت الحج عام 83 ميلاديا مع رفقة متمتعين، وبعد أداء العمرة كلفت مع آخر بذبح جمل عن 7 أفراد، فذهبنا للمجزر واشترينا جملا وذبحناه، وكان الجمل صغيرا ولما سألنا الرجل البائع هل هذا يكفي وهو صغير، قال إن الجمال لا تدخل إلى هنا إلا إذا كانت تجزئ عن الحاج. ولم نصبح يوم النحر على فتوى صادرة من مجمع البحوث في كتاب صدر مع مجلة الأزهر بأنه يجوز للمتمتع الذبح بعد أداء العمرة، وأنا أخشى أن أكون مسؤولا عن هذا، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. يعني إذن هذه الورقة تتضمن سؤالين. السؤال الأول أن الجمل كان صغيرا، اعلم أنهم اتفقوا في الهدي والأضحية على أن المسنة فما فوق مجزئة، وعلى أن الجزعة من المائل غير مجزئة، ثم اختلفوا في الجزعة من الضأن، اختلفوا في الجزعة من الضأن. فما هي الجزعة وما هي المسنة؟ الجزعة من الضأن ما أتمت سنة وشرعت في الثانية، هذا قول أكثر أهل اللغة وأكثر أهل العلم، ومنهم من قال التي أتمت 6 أشهر، ومنهم من قال 7، 8، 10 أشهر. هذه أربعة أقوال، أصحها التي أتمت سنة وشرعت في الثانية ولو بيوم واحد، فهذه هي الجزعة من الضأن ومن المعز. وأما المسنة، المسنة من الضأن أو من الغنم والبقر، فهي التي أتمت 2 سنين وشرعت في الثالثة، ومن الإبل التي أتمت 5 سنوات وشرعت في السادسة. السؤال هنا السائل بيسأل عن إيه؟ عن الإبل. يبقى ينبغي أن تكون أتمت 5 سنوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصوا عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. وقد طعن بعض أهل العلم في هذا الحديث، منهم ابن حزم رحمه الله، وكذلك من المعاصرين الشيخ ناصر رحمه الله، طعنوا في هذا الحديث من جهة أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير كان مدلسا فلا تقبل عن عنته إلا إن كان الراوي عنه الليث بن سعد، لقصة وقعت بينهما أن أبا الزبير دفع إلى الليث بن سعد أوراقه أو صحائفه التي دون فيها الحديث، فقال له أدون فيها الحديث عن جابر، فقال له الليث هل سمعت كل هذه الأحاديث من جابر رضي الله تعالى عنه؟ قال لا. قال فعلم لي على ما سمعته من جابر. فعلم أبو الزبير، فإذا روى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فالعنعنة في هذه الحالة لا تطعن في الحديث. وهذا الحديث ليس من رواية الليث عن أبي الزبير، وقد عنعن أبو الزبير، ومن ثم فقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث، لكن في الحقيقة ثبت عند أبي عوانة أن أبا الزبير صرح بالسماع من جابر، ومن ثم فإن الحديث صحيح. ولذلك أنا أنصح إخواني ألا يستعجلوا في الأحاديث الثابتة في أحد الصحيحين مهما كان الطاعن فيها. فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، حتى في مثل هذا الحديث، انظر إلى الحافظ الزهري حين تكلم عن قصة أبي الزبير مع الليث بن سعد، قال ومن هذا الباب أو من هذا الطريق أحاديث في صحيح مسلم في النفس منها شيء. شوف الذهبي على جلالة قدره ومعرفته بالرجال يقول في النفس منها شيء، لم يستطع أن يطعن فيها أو أن يتجرع على تضعيفها رحمه الله، كما فعل ابن حزم رحمه الله وغيره. فالحاصل أن هذا الحديث صحيح وحجة. معنى الحديث أنه ينبغي على العبد إذا أراد أن يضحي أو أن يهدي أن يبدأ بالمسنة، إلا أن يعصر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليضحي أو ليهدي جزعة من الضأن. ماشي. لكن قام الدليل على أنه يجوز للعبد أن يضحي بالجذعة من الضأن حتى وإن كان قادرا على المسنة. ومعنى حديثان، الحديث الأول حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند النسائي وإسناده صحيح، قال كنا نضحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذعة من الضأن. وعند أبي داود أيضا من حديث مجاشع بن سليم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذعة توفي مما توفي عنه الثنية، الثنية اللي هي الايه المسنة. فإذا الجذعة من الضأن توفي حتى مع وجود الايه مع وجود المسنة. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله اتفقوا على أن المسنة فما فوقها تجزئ في الهدايا والضحايا، واتفقوا أيضا على أن الجذعة من المعز لا تجزئ. عارفين الدليل؟ حديث برده بن يار الثابت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن خاله برده بن نيار ذبح أو ضحى قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من الماعز، فقال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لأحد بعدك، اذبحها ولا تصلح لأحد بعدك. ثم قال صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وبالتالي فإن الجبعة من الضأن تجزي أيضا في الهدايا. فحيث أن هذا الرجل أخبرك أن السلطات لا تسمح إلا بدخول ما يجزئ في الهدي، فهذا أمر يعني قوي، ما ذكروه يعد قويا ينبغي أن تكتفي به. وأما فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال، تعلم أن جمهور العلماء على أنه لا يجزئ ذبح الهدي الواجب، لأن هناك من الهدي ما هو واجب وهناك ما هو تطوع. فجمهور العلماء على أنه لا يجزئ ذبح الواجب من الهدي قبل يوم النحر، قبل يوم النحر. وأجاز أبو حنيفة التطوع، ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر. أما الواجب، الهدي الواجب، فالمخالف فيه أبو حنيفة رحمه الله كما قال ابن رشد، لكن الصواب أن هذا لا أنا قلت مين؟ الشافعي، الشافعي رحمه الله، يعني الهدي الواجب لا يجزئ أن يذبح قبل يوم النحر، هذا مذهب الجمهور. وذهب الشافعي كما حكى عنه ابن رشد إلى أنه يجزئ ولو كان واجبا أن يذبح قبل يوم النحر كما فعل هؤلاء. والصحيح أن هذا إنما يروى أو يثبت عن طائفة من الشافعية، هذا يثبت عن طائفة من الشافعية لا عن الإمام نفسه. وعلى كل حال ما دمت قد فعلت ما تظنه واجبا واعتمدت في ذلك على مصدر معتبر للفتوى، لا سيما أنه كان من شيخ الأزهر الراحل رحمه الله الشيخ جاد، فالمسائل المختلف فيها إذا أخذ الإنسان بأحد الأقوال ثم بعد ذلك تبين له رجحان القول الآخر مضى عمله الماضي ولا يحتاج إلى إعادته، لا يحتاج إلى إعادته. وهذا أصل عظيم، يعني مثلا الذي يعتقد أن الصلاة خلف الإمام يجوز للمأموم أن لا يقرأ فاتحة الكتاب في السرية على قول أبي حنيفة، وينبغي عليه أن لا يقرأها في الجهرية على قول أبي حنيفة وأحمد ومالك والجمهور، ثم تبين له بعد ذلك أن قول الشافعي وابن حزم هو الراجح وأنه ينبغي عليه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية، خلاص صلاته الماضية صحيحة ولا يحتاج إلى إعادتها، وإنما فيما يستأنف من العمل. فإن رزقك الله عز وجل بعد ذلك بالحج فلا تذبح قبل يوم النحر، لا تذبح قبل يوم قبل يوم النحر. الحديث أيما امرأة خلعت ثيابا خارج البيت إلى آخره. هذا الحديث أنا ذكرته في الأسئلة السابقة، والحديث ثابت عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها لقيت نسوة من أهل الشام فقالت لهن لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام. قلنا بلى. قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. وهذا الحديث صححه غير واحد منهم الحافظ ابن حجر والإمام الشوكاني وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف. فمعنى هذا الحديث أن تتجرد المرأة من ثيابها، أن تتجرد من ثيابها. أما إن كانت سافرة لعورتها فلا بأس مع الكراهة، لا بأس مع الكراهة، لأنه لم يصح في أحاديث الحمام إلا حديثان، هذا الحديث الذي ذكرته حديث عائشة، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم والطبراني، وصححه الحاكم وثقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا بيتا يقال له الحمام، اتقوا بيتا يقال له الحمام. قال فقالوا يا رسول الله إنه ينقي وينفع، ينظف وينفع. فقال صلى الله عليه وسلم فمن دخله فليستتر، فمن دخله فليستتر. ويوضح هذا المعنى لكنه حديث ضعيف، وفي الحقيقة حسنه الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة بشواهد، يعني لا تقوى إلا على كل حال، وسلف في هذا طوائف من أهل الحديث من أهل الفن الذين قالوا لا يصح حديث في هذا الباب. والحديث وارد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام أو فلا يدخلن الحمام إلا بمئذر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل أو فلا تدخلن الحمام أصلا. لكن الحديث ضعيف. إذن عندنا حديث ابن عباس الذي يدل على المراد من حديث عائشة اتقوا بيتا يقال له الحمام. قال يا رسول الله إنه ينقي وينفع. قال فمن دخله فليستتر. إذن لا تتجرد المرأة في غير بيت زوجها أو محارمها على التأبيد إن لم يكن هناك غير المحارم، كأن تتجرد في بيت أبيها أو في بيت أخيها لتغتسل مثلا، هذا طبعا من الجائز لأن أخاها وأبناء أخيها محارم على التأبيد، لكن في بيت خالها هذا لا ينفع إن كان هذا الخال له أبناء من الذكور لأن أبناء الخال ليسوا من المحارم وهكذا. أما إن وضعت شيئا من ثيابها مع ستر عورتها في غير بيت زوجها فهذا لا تناوله الحديث. الرجاء أن توجه كلمة إلى الإخوة الذين يريدون الزواج من الأخت البيضاء ذات العيون الخضراء والشعر الأصفر، مع العلم أن الأخوات لسن كلهن كذلك. نعم والله صدقت آياتها السائلة. طبعا واضح الألم من بين السطور، الإخوة الذين يبحثون عن الجمال أذكرهم، وللأسف الشديد مواقفنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذين يريدون أن يكونوا من أهل الحديث. واحد عايز من أهل الحديث يعمل إيه؟ يحفظ الأحاديث، والآخر يشتغل بالتصحيح والتضعيف. وأنا ما أبرئ نفسي، لكن سلفنا الصالح لن يكونوا على هذا الخلق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون بحديثه صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى سعيد بن المسيب رحمه الله وقد عرض عليه عبد الملك بن مروان أن يخطب ابنته إلى ابنه الوليد، فأبى سعيد بن المسيب. تصور، والوليد كان عبد الملك قد أخذ له البيعة بالخلافة من بعده، يعني صار وليا للعهد، فأبى سعيد بن المسيب رحمه الله وزوجها من ابن أبي وداعة تلميذه الفقير. ابن أبي وداعة الذي كان متزوجا، فماتت زوجته، فلما تأخر عن الدرس عدة أيام درس سعيد، ثم أتاه بعد ذلك قال: ما الذي أبطأ بك عن الدرس؟ قال: لقد ماتت امرأتي فشغلت بدفنها. فقال: هل لا آذنتني لأشهدها عشان أحضرها؟ هل أحدثت زوجة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، وأنا لا أملك إلا دراهم معدودة، يعني كيف وأنا لا أملك إلا دراهم معدودة؟ قال: أتتزوج ابنتي؟ وكانت من أجمل العرب، وكانت امرأة دينة فصيحة، تتزوج ابنتي على درهمين؟ قلت: نعم طبعا. فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم زوجنيها. ومضيت الأذان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وأنا على كل حال أقول لإخواني: سر جمال المرأة ليس في شكلها فقط، ليس في الشكل فحسب، بل ربما نجد الجمال في شخصيتها، في عقليتها، في عفتها وطهارتها، في عبوديتها لله عز وجل. هذه جوانب كثيرة. ممكن امرأة جميلة بالإنسان إذا جلس معها يجدها قوية تافهة تافهة، وامرأة ثانية شخصية إن تكلمت معها استمتعت استمتاعا عقليا، وهذا الاستمتاع العقلي يجعلك يعني تستمتع بها في أوجه الاستمتاع الأخرى. فلا تكن سطحيا تبحث عن مثل هذه المواصفات بغض النظر عن أمر الدين والعقل والرزان ما إلى ذلك. هذه أحد الأخوة يقول لك: يا عم الشيخ احنا بنروح نتجوز لقلنا أبيض ولا أصفر ولا أخضر، بيشرفوا علينا وعايزين شقة مفحشة مش عارف إيه قد إيه، وعايزين جهاز شكله إيه. لك ما لابد أن يكون التيسير من الطرفين، أزمة الزواج طاحنة. وعلى كل حال هناك معنى لطيف ذكره بعض أهل العلم في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الجمهور على أنها دعته إلى الزنا فاستعفت، وبعض أهل العلم لمح أو ألمح إلى معنى آخر أنها دعته إلى الزواج فقال: إني أخاف الله، لأن المرأة ذات المنصب والجمال تحتاج إلى مستوى معيشة معين قد لا يستطيع أن يحقق لها هذا المستوى، وقد يستطيع ولكن على حساب خدمته للملك سبحانه وتعالى. ولم يستشف الإمام أحمد رحمه الله يقول: الزهد، زهد العوام، أو الزهد بترك الحرام زهد العوام، يبقى زهد العوام ترك الحرام، وزهد الخواص ترك فضول المباحات، وزهد العارفين ترك كل ما يشغل عن الله عز وجل. الحقيقة في سائل حبك الله الذي أحبني فيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مشكلته مشكلة. ملخص هذه المشكلة أن أباه مات وساءت أخلاق أمه من جهة الرجال بعد وفاة أبيه، وأسأل ماذا أفعل، ويقول أنا مقاطعها الآن بسبب ما تفعله، فهل أنا على صواب أم لا؟ وهل أبلغ المجلس الحزبي والشرطة عنها أم لا؟ وهل يجب أن أمنعها بالقوة؟ وإن اعترضت ماذا أفعل؟ كيف أكون بارا بها وهي تدفعني إلى عقوقها؟ أسأل الله عز وجل أن يفرج عنك وعن إخواتك وأخواتك، وأقول لك لا يجوز لك أن تقاطعها. مقاطعة الوالدين ليست جائزة ولو كانا كافرين، لقول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ادع الله عز وجل لها بالهداية، وحاول أن تعظها، وإن علمت أنها خارجة بالفاحشة فعليك أن تحول بينها وبين خروجها على قدر ما تستطيع. وأما من جهة إبلاغ المجلس الحزبي فأنت مطالب بهذا، لأنها امرأة فاسقة سفيهة لا تؤتمن على مال أبنائها الذي ورثوه عن والدهم، فعليك أن تبلغ المجلس الحزبي حتى تنقذ مالك ومال إخوتك. معلوم أن المرأة إذا كانت هكذا ربما استغلها الرجال في الحصول على المال، وهي حينئذ تعتدي على مال الغير، لا سيما هؤلاء القصر. سأبلغ عنها المجلس الحزبي. أما إبلاغك للشرطة فلن تستطيع الشرطة أن تفعل شيئا، أو أقول لن تفعل، استغفر الله، لن تفعل الشرطة شيئا. الشباب يقبلون الفتيات على الكبائر، على الكبائر قبل أكتوبر وقبل الجامعة في عز النهار. أنا رأيت شابا يحتضن فتاة الساعة الرابعة قبل العصر من حوالي شهرين على قبل الجامعة، ورأيت قبلها شابا يقبل شابا أيضا على قبل الجامعة في الساعة الثالثة بعد الظهر. طبعا فين الشرطة؟ الشرطة بتطارد الإرهابيين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أوصاها زوجها إذا توفي ألا تتزوج بعده، وتقدم لها رجل عندما توفي الزوج والرجل على التزام، فماذا تفعل الآن؟ وصية زوجها غير واجبة النفاذ، ولا وصية الأب أيضا ولا الأم فيما يتعلق بهذا الموضوع، فلها أن تتزوج. لكن إن كانت ذات أولاد صغار فصبرت على تربية هؤلاء الأولاد لها أجر كبير. إن لم تصبر، لا سيما في زماننا هذا الذي شاعت فيه الفتن وصار التهتك الأخلاقي هو الأصل، فلتعد نفسها بهذا الزوج إن كان ملتزما كما ذكرت. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل عملي ينتهي في الساعة 5 عصرا، وصلاة العصر في حوالي الساعة 4:40 والمسجد بعيد، فإذا انتظرت حتى ينتهي العمل تضيع صلاة الجماعة أو بعضها، فهل يجوز أن نصلي العصر بعد الساعة 5 في جماعة في مقر العمل؟ وهل يجوز أن يؤذن لصلاة العصر ثم تقام الصلاة بعدها مباشرة؟ نعم، كل هذا جائز. فالإمام أحمد الذي يذهب إلى وجوب صلاة الجماعة أجاز أن تصلى الجماعة في غير المسجد، إن صلىها في غير المسجد سقط الوجوب، لكن الصلاة صلاة الجماعة في المسجد أفضل بكثير. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي قاله الشيطان قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر، 27 درجة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف. فصار 25 ضعف. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة إلى آخر الحديث. فإن كان الأمر على ما ذكرت، كان المسجد بعيدا وعملك يتعارض مع الصلاة في المسجد مع بعده، فصل جماعة بعد انتهاء العمل. ويستحب لكم أن تؤذنوا للصلاة، يستحب فقط إن كنتم تسمعون الأذان، وإن كنتم في منطقة نائية لا تسمعون فيها الأذان فوجب على أحدكم أن يؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث في الحديث الصحيح: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. آخر سؤال قبل الصلاة إن شاء الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الصوفية فيما يتعلق بالصلاة في المساجد التي بها القبور: قد أجازها الشيخ الشعراوي رحمه الله واحتج بقوله قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أولا قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء ليسوا من الصالحين ولا تقوم بفعل الدهماء حجة، هذا أولا. ثانيا هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا اختلف فيه الأصوليون على قولين، وعلى أي من القولين لا تصلح الآية للاستدلال بها. القول الأول: شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يبطله شرعنا، إلا أن يبطله شرعنا، كما ذبح إبراهيم عليه السلام، كما شرع في ذبح ابنه، شرع في ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. هل يجوز هذا في شريعتنا؟ طبعا شريعتنا أبطلت هذا الأمر. وكذلك كان زواج الرجال من البنات أخواتهم البنات كان جائزا في شريعة آدم عليه السلام، وهو ليس جائزا بل ربما كان كفرا في قول بعض أهل العلم. فشرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا ببطلانه أو بإبطاله، وقد أتى شرعنا بإبطاله في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول في حديث الله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد ورد من الأحاديث ما يفيد هذا المعنى، وكلها أو كثير منها في الصحيحين أو في أحدهما، ولعلي ذكرت طرفا من هذه الأحاديث في مرة سابقة أليس كذلك. أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. والحديث ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وعلى القول الآخر شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي به شرعنا، ائتني بالدليل في شرعنا على جواز هذا العمل. إذا قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء هم الدهماء ولا يحتجب فعلهم، وحتى لو كان فعلهم حجة فليس حجة في ديننا لما ذكرته لك. يقول السائل: وقرأت أن المفتي الدكتور ناصر فريد واصل قد حرم كل من مسابقات التلفزيون والقانون الجديد نقل الأعضاء وبنك الأجنة، وأن ناسا آخرين قد أحلوا ذلك ومنهم مجلس الشعب. ما حكم الإسلام في ذلك؟ الله عز وجل لم يتعبدن بقرارات تجار المخدرات وأصحاب القروض التي أفلسوا بها البنوك. وأنت تعلم سيرة المجلس من الصحف المسمى بالصحف القومية، من شاء فليقرأ مقالات إبراهيم شعبة وغيره كتهاني إبراهيم وما إلى ذلك. فهذه المجالس فعلا ينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. فعليكم بأقوال أهل العلم، إذا حرم الدكتور ناصر فريد وأباح مجلس الشعب وكنت أنت من المقلدين، فالله عز وجل إنما تعبدك بقول أهل الاختصاص بكلام الدكتور ناصر. ولعلنا نتذكر في برامج التوبة أن توجه هذه البرامج كان عبارة عن أن النجاة في اتباع المشايخ. فاكرين؟ إن أنت كنت عايز الدين يبقى لازم تتبع المشايخ. فاكر الكلام ده؟ عادل عبد البكر وغيره؟ وقد ذكرت في حينه أن هذا كرت يلاعبوننا به، لكنهم لا يحترمون كلام أهل العلم. شوف الدكتور نصر يطلع كتف إلى هذه المسابقات، إيه الفارق بين مسابقة اربح مليون جنيه وهو بيعمل لك تليفون تتصل عليه وقيمة المكالمة التليفونية قيمة عالية، وبين ورقة اليانصيب اللي أنت بتشتريها؟ ورقة اليانصيب اللي أنت بتشتريها بعدين تروح تعمل تكشف عليها تستحب تشوف كذب ولا ما كذبش، وهم يقولون بأن هذا من الربا. ما الفارق بين الاثنين؟ يقول لك الدقيقة مثلا بخمسة جنيه، هي زيادة جنيه لكن بيخليها بخمسة جنيه عشان تتصل بهذا البرنامج، وبعدين تسمع الناس يثنون على مقدم البرنامج الأستاذ جورج إن الله إليه راجعون. فعليكم أن تلتفوا حول علمائكم. شوف أول ما الدكتور ناصر قال إن هذه البرامج لا تحل صرعا، اللي حصل إيه؟ وزير الإعلام على طول حملة لتنشيط والإعلان عن مواعيد هذه البرامج. يبقى أنت تطيع مين؟ نصر فريد ولا صفوة الشريف؟ قول. طيب نكمل إن شاء الله بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول السائل: قرأنا بأن اليهود قرأنا بأن اليهود بنوا أعمدة الهيكل الآن، ما السبيل لنا وما يمكن أن نعمله نحن؟ لتعلم أن خريطة الجهاد آتية لا شك ولا ريب في ذلك أبدا، ولتعلم أن المجددين القادمين يتوقع أن يكونوا الذين يحيون فريضة الجهاد. ففريضة الجهاد آتية لا ريب فيها، ولا بد لنا من لقائين أخيرين، من لقاء مع النصارى مع بني الأصفر لا بد، ومن لقاء مع اليهود. وعلى كل حال، لتعلم أن أول واجب عليك أن تجاهد بقلبك الجهاد باليد وباللسان وبالمال وبالقلب، أن تجاهد بقلبك، أن تبغض هؤلاء وأن تبغض هديهم، لأن البعض يظن أنه مبغض لليهود ومبغض للأمريكان وحياته كلها تسير في إطار ما أراد اليهود والأمريكان. تصور من الإحصائيات المفجعة التي نشرت في الصحف الرسمية أن نسبة تعاطي المخدرات بين شباب الجامعات بلغت 60%. تفضل، هذا 60% من شباب الجامعات والفتيات يتعاطون المخدرات. تفضل، هذا المنقول عن الأطباء حتى في المناطق الشعبية فيما يتعلق بعمليات الإجهاض والترقيع، ترقيع نساء البكارة وما إلى ذلك، أمر مفجع مفجع. المناطق المسمى بالرقية أو المناطق الشعبية لتدمير من أخلاقيات. احنا قبل أن نفكر ماذا نعمل لإخواننا في فلسطين، ينبغي أن نفكر ماذا نعمل لأنفسنا أولا حتى نتمكن من الانطلاق إلى هناك. من الذي يحول بيننا وبين الانطلاق إلى فلسطين؟ صواريخ العرب الذين استولوا على مقدرات البلاد الإسلامية، هؤلاء هم الذين يحولون بيننا وبين الجهاد كما أحالوا بيننا وبين شريعة ربنا عز وجل، الطواغيت. فأول شيء تبدأ بالإصلاح. إذا رأيت اليهود قد فعلوا هذا بإخوانك في فلسطين، فتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فعليك أن تصلح نفسك وأن تصلح أسرتك وأن تعتزل جميع مخططات اليهود والأمريكان، وأن تدعو لإخوانك المسلمين في فلسطين، وأن تقاطع المنتجات الأمريكية والإسرائيلية. واحد يقول لك: ما يا عم الشيخ، طيب وأنا يعني أنا لها أكثر؟ والله إن كانوا يبيعون مليون قطعة خليها مليون إلا واحد، مليون إلا واحد، بغض النظر عن هل ستؤثر مقاطعتك أم لا. أنتم تتذكرون هذه المحلات المعروفة، سنسبري ولا سنسبري ولا أي شيء، برضو أعدنا ساعتها نقول: طيب وإحنا هل سنستطيع أن نؤثر في هؤلاء؟ أغلقت أم لا؟ ورحل هذا اليهودي أم لا؟ وأشيع الآن أنه قد اشتراه واحد مصري، ورغم ذلك فإنها لا تعمل، رغم ذلك فإنها لا تعمل. على كل حال، أما هذا فقد أدى ما عليه. شوف الرجل، تأمل هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن مروان بن الحكم لما كان يوم العيد أبرز المنبر وقدم خطبة العيد على الصلاة، معروف أن الخطبة بعد الصلاة. فلما أتى مروان وأراد أن يصعد المنبر، قام إليه رجل، هذا الرجل ليس معروفا، ليس معروفا إلى الآن، قام إليه رجل فجبذه من ثوبه، أراد أن يمنعه من صعود المنبر، فأضحى بهذا الرجل وصعد المنبر. فقام إليه الرجل وقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخالف السنة أمام الجميع، تخالف سنة الرسول عليه السلام. فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها، أنتم تنصرف عن الخطبة بتاعتي، طيب أنا سألزمكم بسماع الخطبة لأنه كان ظالما. فأخذ الرجل نعليه وانصرف من المصلى. مين بقى اللي شاف المنظر ده؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني نقول أما ذلك الرجل لسه راجل ماشي، أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. على كل حال، هذه الضربات المتتالية للمسلمين في فلسطين وفي شتى بقاع الأرض إن شاء الله ستصحي أو ستوقظ الأمة من ثباتها هذا، وستحيا فريضة الجهاد. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الروم سيغدرون بنا غدرتهم الأخيرة، سيأتون في 80 راية، تحت كل راية 12,000. وفي حديث ذي مخمر أو ذي مخمر رضي الله تعالى عنه عند البخاري وأبي داود. وقد بين عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم أن هذه المعركة الكبرى ستحسم لصالحنا، لصالح المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بلادق في الشام، فيخرج إليهم جيش من المسلمين من المدينة، وهم من خيرة أهل الأرض يومئذ. جيش طالع من المدينة، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خراب يثرب عمران بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، خروج الدجال. فعمران بيت المقدس خراب يثرب لأن المسلمين يخرجون من المدينة لملاقاة الروم، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بلاده، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيرة أهل الأرض يومئذ، حتى إذا تخافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا سلمونا، كما يفعل الأمريكان اليوم، سلموا إلينا الذين اعتدوا علينا. مش عارفين أن الهدنة التي ستكون بيننا وبين بني الأصفر نقاتل فيها عدوا من ورائنا نغنم ونسلم، فيقوم رجل من الروم فيقول انتصر الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله ويقتل الصليب، وحينئذ يغدر الروم غدرتهم الأخيرة، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا أبدا، فيقتتلون، فينهزم ثلث الجيش، جيش المسلمين، ينهزم يعني يفر، لا يتوب الله عليهم أبدا، ابتلاءات شديدة جدا، مع أنهم من خيرة أهل الأرض يومئذ، فينهزم ثلث جيش المسلمين، لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل الثلث، هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث، سيفتح الله عليهم القسطنطينية، واخد بالك؟ ثم الدجال، بينما هم يزرعون الغنائم، إذ صاح بهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وذلك حذائه باطل، فيتركون الغنائم ويسرعون بالعودة إلى بيت المقدس، حتى إذا وصلوا إليها خرج الدجال بالفعل فتا متلاحقة. وأما اليهود فنحن نعلم جميعا أنه لابد من لقاء لنا معهم، حتى أن الأشجار تدل عليهم والأحجار، إلا شجر الغرقد فإنه من أشجارهم. يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله، فإن شاء الله بإذن الله تعالى ما يفعله اليهود الآن هم ذاقوا وباله عاجلا مع ما ينتظرهم في الآخر، هذه التفجيرات التي تحدث في داخلهم كيف يرجعونها لأسلحتهم النووية؟ لن يستطيع البلاد الدائرة الآن، هل العمليات الانتحارية دي استشهادية أم ليست استشهادية؟ مأذون فيها مشروعة أم غير مشروعة؟ هب أنها ليست مشروعة، هب أنها ليست مشروعة. قوم حاصرهم اليهود، واليهود عندهم ترسانة أسلحة نووية وتقليدية مخيفة، وتخلى عن المسلمين في فلسطين المحاصرين المحرومين من الغذاء والكساء والدواء، العلاج حتى محرومين منه، حفروا حولهم خنادق فنون إبليسية والعياذ بالله، وتخلى عنهم جميع المسلمين، هم عمليين غرب في المسلمين هناك، والبلاد الإسلامية قال يقول لك لن نرضى بالسلام بديلا. طيب أجيب السلام، لن نرضى بالسلام بديلا، يبقى إذن هؤلاء لا يستطيعون مواجهة اليهود، وقد تعرضوا لحصار سيؤدي إلى هلاكهم. ونحن نعلم أن القاعدة الشرعية الضرورة تبيح الإيه؟ المحذور، واليهود يخافون جدا على أي نفس يهودية، فلو أن إنسانا ضحى بنفسه لإنزال غضبة أليمة بهؤلاء المجرمين. ثم الأحاديث التي وردت في وعيد قاتل نفسه تدل على أنه تخلص من نفسه أو من الحياة قنوطا ويأسا من رحمة الله. ألا ترى أنه يأتي يوم القيامة ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تردى من شاهق جبل فقتل نفسه، يعني واحد بينتحر، واحد رمى نفسه من فوق الجبل، من تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، يعني شيء لا منفعة فيه، واحد واضح انه بيهرب من الحياة ومن أحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فإن هذا من العمليات الاستشهادية، فإن شاء الله العاقبة للمتقين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعلم ما هو الربا، حيث أصبح هذا الأمر عسير الفهم من كثرة ما يعتريه من تفاصيل. يا أخي الربا في المداينات وفي البيوع، خلاص يعملها قسمين كده، في المداينات وفي البيوع. الربا في المداينات قسمين، قسم مجمع على تحريمه وأنه ربا، والثاني مختلف فيه. القسم المجمع على تحريمه أنظرني أزدك، يبقى أنت عليك دين، سواء كنت مقترضا أو اشتريت سلعة عليك ثمنها أو جزء من ثمنها، فإذا حال الأجل وجاء صاحب الدين وأنت لا تستطيع أن تسدد الدين أو تستطيع ولا تريد، تقول له أنظرني أزدك، أمهلني وسأزيد لك في الإيه؟ في دينك الذي عليه. أنظرني أزدك، هذا هو ربا الجاهلية المحرم بالإجماع، هذا هو ربا الجاهلية الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام. وربا الجاهلية موضوع كله في خطبة يوم عرفة في حديث جابر الثابت في صحيح مسلم، وربا الجاهلية موضوع كله. وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. والصورة الثانية من ربا المداينة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني لك علي دين، هذا الدين يستحق مثلا في العاشر من رمضان، فتأتيني الآن وتقول لي عندك واجبة السداد أو مستحقة في العاشر من رمضان، ماذا لو أعطيتني 80 الآن وأسقط عنك 20؟ خدت بالك؟ هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ربا، وأجازه بعضهم وهو الصواب، وهو الصواب لحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين اختلف مع عبد الله بن أبي حباب رضي الله تعالى عنه، وكان له عليه دين، فارتفعت أصواتهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة وأشار إلى كعب بن مالك، يا كعب ضع عنه يعني شطر مالك. قال قص عنه يا رسول الله، فقال السلام لعبد الله وأنت قم فقده، يلا قم اقضه الآن. فهذا الحديث دليل لمن قال إن ضع وتعجل ليست من الربا. أما ربا في البيوع فهو على قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة وربا الفضل. وهو أجمعوا على أنه في ستة أصناف، واختلفوا فيما عدا ذلك، فيما عدا هذه الأصناف الست. هذه الأصناف مذكورة في غير ما حديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ستة، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. يبقى إن بعت تمرا بتمر لابد من شرطين، إيه؟ المثلية، التساوي، مهما كانت جودة التمر أو أحد الناس. فقالوا لا يا رسول الله، لكننا نبيع الصاعين من الجمع، التمر الجمع اللي هو لابن بقى كبيرة وصغيرة ومسوغة، ولكننا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الجنين. فنهاهم عن ذلك وبين أنه ربا، وقال بيع الجمع بالدراهم ثم إن شئت فاشتري بالدراهم جنيبا. واخد بالك؟ يبقى لابد من المثلية ولابد من التقابض الفوري، مثلا بمثل يدا بيد. يبقى إذا يكن مثلا بمثل يبقى ده اسمه ربا إيه؟ الفضل. وإن لم يكن يدا بيد يبقى ده اسمه إيه؟ ربا النسيئة. النسيئة. واضح يا جماعة؟ وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بنحو سياق حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. في حديث أبي سعيد: فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخر والمعطي فيه سواء. وفي حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أحد هبيع ذهب بفضة، دولارات باسترليني أو بمصري، خلاص بيع كيف شئت ما دام العملات مختلفة. لكن الشرط الثاني هو إيه؟ التقابض يدا بيد، سلم واستلم. وقد احتاط الشرع لعدم الوقوع في الربا باحتياطات في غاية العدد، منها مثلا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، عن سلف وبيع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحد سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، يعني يأتي زيد يقول لك: أقرضني 50 جنيها. تقول له: نعم أقرضك، شريطة أن تشتري مني هذا القلم 10 جنيهات. خدت بالك بقى؟ لا، ما ينفعش. لا يحل في عقد القرض إلا أي شرط إلا اشتراط كيفية السداد وموعد السداد بس. أو أقول له: خلاص أنا هأقرضك 50 جنيه مقابل أنك أنت تبيع لي القميص ده مثلا 5 جنيهات. لا، لئلا يحتال على الربا، لئلا يحتال على الربا. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يباع الطعام أيضا حيث يبتاع. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، مثل الطعام بالطعام، لما سئل عن الحكمة في ذلك قال: دراهم بدراهم والطعام مرجع. دراهم بدراهم والطعام مرجع، انك انت يجيلك واحد هذه القمش او قومة البطيخ محطوطة ايه، فيجي يقول لك: انا عايز اشتري بطيخ، وقومة البطيخ دي ليست ملكا لك. تقول: طب عايز تشتري كام القومة دي؟ يقول لك مثلا: اشتريها 50. تروح على طول للبياع في نفس المكان تبيع دي كام؟ 40. خلاص هذا 50 يا عم، خد 40 واخد 10 لنفسه. والايه؟ والبطيخ محطوط على الارض. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام: ايه؟ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن، ما لم يضمن يعني ايه؟ لانه اذا نقل هذه السلعه التي اشتراها من مكانها ربما سلفت، هلكت بما تحملها هذا البائع. في مقابل هذه المخاطرة يكون ربح التاجر. واخد بالك؟ فالشرح خطوة. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة. بيع العينة، انت عارفين بيع العينة ده، احنا ذكرناه من قبل، فهذا بيع يتحايل به ايضا على الربا. يقول السائل والباعث على هذا السؤال: ربنا يكرمك، أن والدي مدين بمبلغ من المال وهو على المعاش الآن، ولما سأل في البنوك عن قرض حسن لم يجد لأصحاب المعاشات قروضا، ولكنه وجد شيئا آخر، وهو أن بنك ناصر يقول له: اشتري أي جهاز كهربائي من أحد المعارض التابعة للحكومة ونحن ندفع لك ثمنه ونقسمه من مرتبك على 5 سنوات، فهل هذا داخل في الربا؟ إن كانوا سيقسمونه من مرتب أبيك أو من معاشه على 5 سنوات بغير أي زيادة، بغير أي زيادة، فليس هذا من الربا. لأنني إذا قلت لك والله اذهب اشتري السلعة اللي تعجبك وأنا سأدفع للبائع ثمن السلعة وتسلمها، يبقى ده قرض. هذا الكلام يتضمن إقراضي لك ثمن هذه السلعة. فإن كان البنك سيقسم هذا المبلغ غير أي زيادة فهذا جائز، هذا قرض حسن. طيب يقول إلى هل هناك تقسيط حرام وتقسيط حلال؟ فلو أن السلعة تباع نقدا بألف، فهل لا يجوز أن يقسط هذا المبلغ على 10 أشهر بحيث يدفع في كل شهر 100 فقط؟ ليه؟ ينفع أن تقسط المبلغ، يجوز أن يقول لك البائع هذه السلعة نقدا بألف ونسيئة، يعني بالتقسيط بألف، كاش بألف وبالتقسيط بألف، ويجوز أن يقول لك هذه السلعة كاش بألف وبالتقسيط هتقف عليك بألف ومئتين، بالتقسيط هتقف عليك بألف ومئتين، أو بلاش كده يقول لك السلعة دي كاش بمية وبالتقسيط بمية وعشر، أو كاش بمية وبالتقسيط مية مع فائدة 10%. المهم إن ثمن السلعة الإجمالي النهائي معروف، معروف، وزيادة في الثمن نظير التقسيط نظير الأجل ليست من الربا في شيء، هذا عقد بيع، هذا عقد بيع أباحه الله تبارك وتعالى بقوله وأحل الله البيع، فليس كل زيادة في مقابل الثمن، كل زيادة في الثمن في مقابل الثمن تكون ربا. والشيخ العميد الأزهر رحمه الله له كلام نافع جدا رحمة الله عليه في رسالة الإيه، في رسالة البيوع التي أصدرها رحمه الله. فليس كل زيادة في المال أو في الثمن في مقابل الزمن من الربا، وإنما هذا في القروض والمداينات فقط، لأن العقود مبناها على التعبد كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. شوف تأمل هاتين العبارتين، رجل قال لرجل آخر أقرضني 50 درهما على أن أسددها لك في 1 من شوال، يبقى ده قرض حسن ولا لا؟ قرض حسن. شوف الجملة الثانية بقى، بعني، هتجد إن الخلاف في أول كلمة من الجملتين، بعني 50 درهما ب50 على أن أسدد لك 50 في 1 شوال. ربا ولا مش ربا؟ ربا، لان احنا قلنا الفضه بالفضه لابد كده من شرطين، مثلا لمثل وايه؟ غنى بيد، هنا مثلا لمثل لكن مش غنى بيد. شوف الفرق بين الاثنين، الاول قال اقرضني فصار عقد قرض له احكامه الشرعيه، والثاني قال بعني فصار عقد بيع له احكامه الشرعيه. فما يجوز في عقد قد لا يجوز في عقد اخر، لان العقود مبناها على التعبد كما قال الامام الشافعي رحمه الله. هل يجوز للمرأة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تتطير رطيبا خفيفا؟ إن كان المراد يعني عند خروجها من المنزل لا يجوز ذلك. وقد ذكرت مرارا وتكرارا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا. انت واخد بالك من التعبير؟ لا تمس، ما تقربلوش، فلا تمس طيبا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، أصابت بخورا بأي قدر؟ أصابت بخورا فلا تشهدن معنى العشاء الآخرة. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يخرجن تتلات. وقد صح عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن فسدات يعني غير متطيبات. سائل يقول برغاء عدم الإطالة عن الحالية عشرة لعدم وجود مواصلات. حاضر إن شاء الله الله المستعان. إذا كان الرجل سيخرج مع زوجته هل يجوز له أن يتطيب؟ نعم يجوز له أن يتطيب، هي فقط التي نهت عن الطيب. ما حكم من تشعر وتجد قطرات بول في ملابسها الداخلية بعد الوضوء؟ عليها لا والله. طيب قلنا برضو ما حكم اشتراط الاخ على الاخت ان تدخل في جزء من الميراث؟ اعتقد اننا اجبنا عليه في المره الماضيه. هذه غير خلاص. ورحمه الله وبركاته واحبك الله الذي حبني فيه. السؤال الاول، ما هو الحل عند نساء احدى السجدتين في اي ركعه من الصلاه؟ قولان. القول الاول هو قول الامام احمد رحمه الله، تنهدم هذه الركعة، بمعنى أنك إذا كنت في الركعة الثانية ثم تذكرت أنك سجدت سجدة واحدة في الركعة الأولى يعتبر نفس الركعة الثانية هي الركعة الأولى. واضح؟ يبقى أنت في الركعة الأولى وأسقط هذه الركعة التي نسيت إحدى سجدتيها. ماشي؟ افرض انت ثابت في الركعه الثانيه تذكرت انك نسيت سجدة في الركعه الاولى، خلاص يبقى وانت ثابت ستعتبر نفسك في الركعه الايه الاولى. الامام الشافعي رحمه الله، لا خلي دلوقتي خلي القدر ده لبعدين، لو انك نسيت هل هذه السجده التي نسيتها في الركعة الأولى أم الثانية تعتبرها في الركعة الأولى؟ احنا بنقول دائما يا اخوانا نبني على الأقل لأنه المتيقن. حتى أنك نسيت أو اختلط عليك الأمر، هل نسيت الركوع أم السجود؟ يبقى تعتبر نفسك نسيت إيه؟ الركوع. لأنك إذا نسيت الركوع، إذا اعتبرت نفسك نسيت الركوع ستأتي بركوع وسجود، وإذا اعتبرت نفسك نسيت السجود يبقى أنت في شك من الركوع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا غرار في صلاة ولا تسليم. لا غرار في صلاة يعني لا يجوز للإنسان أن ينصرف من صلاته إلا على اليقين. غرار يعني شك في نقص، الشك في نقص الصلاة. لا غرار في صلاة ولا تسليم. ابن ضحك بيصلي وبعدين نسي هو في الركعة الأولى ولا الثانية، يعتبر نفسه فين؟ في الأولى. وفي نفس الصلاة نسي هل هو في الثالثة أم الرابعة، يعتبر نفسه في الإيه؟ في الثالثة. وبعدين نسي ثاني هل هو جاب الثالثة يقينا ولا برضو شاكك، يبقى يأتي أيضا بركعة، يعني بحيث أنه في هذه الصلاة الرباعية صلى سبع ركعات إلا أن يكون موسوسا فهذا مريض والمريض مرفوع عنه الحرج فينبغي أن لا يلتفت إلى ذلك. فكرت حضرتك هب أن إنسانا نسي أربع سجدات في أربع ركعات، أربع سجدات في أربع ركعات. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال تبطل صلاته، هذا لا يصلي هذا يلعب. أما مشهور مذهبه رحمه الله والذي قال به الخرقي يعتد بالركعة الأخيرة فقط ثم يأتي بثلاث ركعات، يعتد الركعة الأخيرة يروح جدلها سجدة ثانية ويعتبرها بإيه؟ الأولى. الإمام الشافعي هو يعتد بركعة أخيرة فقط، الإمام الشافعي قال يعتد بركعتين، يعتد بركعتين لأنك هو ساجد في الركعة الثانية فيعتبر السجود بتاع الركعة الثانية ده جابرا لسجود الركعة الأولى وتلغى الثانية، وكذلك في الثالثة والرابعة يبقى هو عليه ركعتين فقط. الإمام الحنيفة رحمه الله راح، لكن طبعا قول أبي حنيفة مخالف للدليل، قال يسجد أربع سجدات متتابعة، واحد يمكن من كل ركعة سجدة يسجد أربع سجدات متتابعة من لحظة أن يتذكر. طبعا ده لا لي، لأن الترتيب واجب في الصلاة، مش كده؟ الترتيب في الصلاة واجب. طبعا يسجد بالسهو، يسجد بالسهو بالطبع، سهى في صلاته فقام الى الخامسة، فعلى المأمومين ان يسبحوا له، فان رجع الى قول المأمومين فبها ونعمت، وان اخذ بيقين نفسه ولم يلتفت الى تسبيح المأمومين فالواجب على المأمومين أن يظلوا جلوسا حتى يفرغ الإمام من هذه الركعة، ثم ليسجدوا معه سجدي السهو وليسلموا معه، لأننا نهينا أن نسلم قبل أن يسلم الإمام، يعني نهي المأموم عن الانصراف من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام، واضح؟ ولا يجوز لهم أن يقوموا مع الإمام إلى الخامسة، والإمام من لحظة أن يتذكر أنه في الركعة الخامسة حتى ولو كان ساجدا السجدة الأولى، حتى لو كان راكعا عليه أن يقوم بإلغاء هذه الركعة تماما من لحظة أن يتذكر وأن يجلس في التشهد، ثم بعد ذلك ليسجد سجدتي السهو. إحنا مش نعم هل يجوز للمأموم أن يقول للإمام لقد قمت إلى الركعة الخامسة؟ يعني هل يجوز الكلام لإصلاح الصلاة؟ هذا جائز في مذهب الأوزاعي، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز، وهذا هو في الصواب لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث من أمره ألا نتكلم أو ألا تتكلموا في الصلاة، فلا يجوز للمأموم إلا أن يسبح فقط. الإمام الأوزاعي رحمه الله اعتمد على ما لا يعتمد عليه، نذكر التفصيل ولا خلاص؟ اعتمد على حديث ذي اليدين، هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عمران بن حصين. المهم أن في حديث ذي اليدين النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين ثم قام عليه الصلاة والسلام ووقف متكئا على جذع ووضع يده اليسرى على اليمنى، وضع يده ثم وضع قده الايمن على ظهر كفه اليسرى ووقف كالمغضب عليه الصلاه والسلام، فقام وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمان، فهاب ان يكلمان، فقام اليه رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، في رب لم تقصر ولم أنس. يبقى الصحابة سمعوا دلوقتي للنبي عليه السلام صرح بأن الصلاة لم تقصر وبأنه لم ينس، يبقى لابد أن هو إيه؟ نسي. لأنها لو كانت قصرت النسيان لا يتطرق إلى الأحكام الشرعية أبدا، إلى التبليغ، التبليغ معصوم فيه عليه الصلاة والسلام من النسيان والخطأ. واضح يا جماعة؟ يبقى الصحابة الأعدين تيقنوا من أن الصلاة لم تقصر، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، ولذلك قال له ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله، لما قال كل ذلك لم يكن، وفي الرواية الأخرى بلى قد نسيت يا رسول الله. فأقبل عليه الصلاة والسلام على أصحابه وقال لهم أكما يقول ذو اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام لحد دلوقتي بيتحقق، ليس متأكدا، لكن الصحابة اللي قاعدين تأكدوا أنه نسي ركعتين، ومع ذلك لما سألهم أكما يقول ذو اليدين قالوا بلى يا رسول الله. ومن هنا قال الأوزاعي يجوز، لأن كل هؤلاء ما داموا قد نسوا فكلهم في صلاة، لا يزالون في صلاة. لكن أجاب الجمهور عن هذا، ده دليل الإمام الأوزاعي رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان ناسيا، ولما بلغه ذو اليدين أراد أن يتحقق، ليس متأكدا. طيب كيف يتحقق؟ سأل الصحابة الذين تأكدوا أنه قد نسي، وما دام قد نسي فهم لا يزالون في صلاة، ومع ذلك أجابوه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال الأوزاعي يجوز للمأموم أن يكلم الإمام لإصلاح الصلاة، وأبى هذا من جمهور العلماء، وقالوا إنما تعين على الصحابة أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وهو يصلي فاستمر في صلاته حتى سلم، ثم أتى النبي عليه السلام فقال له عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاتنا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ يبقى هذا دليل على أن النبي عليه السلام إذا كلم إنسانا وهو في الصلاة ينبغي أن يرد عليه صلوات الله، أن يرد عليه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا هو الدليل الوحيد الذي اعتمد عليه الأوزاعي، وأنت ترى أنه لا دلالة فيه. كان الإمام يقرأ في صلاة جهرية ونسي أن يظهر بقراءته إلى أن نبهه أحد المصلين، فهل عليه من سجود بالسهو؟ قال الشافعي رحمه الله ليس عليه سجود ولا يستحب. وقال الإمام أحمد رحمه الله يستحب له سجود السهو، وكذلك كل من نسي سنة، لأن الجهر سنة في الصلاة الجهرية والإصرار سنة في الصلاة السرية، ولذلك اتفق على أنه لو جهر في موضع إصرار أو أسر في موضع جهر لا تبطل صلاته. ومن ثم فقد ذهب الشافعي إلى أنه لا يشرع له سجود السهو، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يستحب له سجود السهو، اعتمادا على ما أقوله أبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم، فإن كان السهو عن واجب وجب سجود السهو، وإن كان السهو عن مستحب استحب سجود السهو. يقول السائل حضر شخص بعد انتهاء صلاة الجماعة فصلى منفردا، فهل إذا أقيمت جماعة ثانية كلها ثانية له أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة؟ لا، ما دمت شرعت في عمل مفروض فلا يحل لك أن تبطله إلا طبعا بضرورة أو عذر، لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فما دمت شرعت في صلاة الفرض منفردا لا يجوز لك أن تبطل هذه الصلاة لإدراك الجماعة التي أقيمت بعد دخولك فيها. وهل إذا أنهى صلاته له أن يدخل مع الجماعة بنفس نية الصلاة؟ لا، ليس له ذلك، لأنه قد ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما عن سليمان مولى ميمونة رضي الله تعالى عنهما قال أتيت على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بالبلاط، البلاط موضع مبلط بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والسوق. أتيت على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بالبلاط والناس يصلون جماعة بالمسجد، فقلت له: ألا تصلي مع الناس؟ فقال: لا، إني قد صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا هو محل الشاهد، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث يزيد بن أسود رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته سابقا وهو مخرج عند أحمد وأصحاب السنن: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، هذا يقصد مع الجماعة على نية الإيه؟ التنفل. لكن أن ينوي نفس الصلاة المفروضة التي صلاها، لا، نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مذهب ابن حزم إلى التحريم. فضلك هل إذا امتلك الإنسان النصاب في زكاة المال؟ هو أخونا اللي طلب ألا نتأخر عن الحاجات عشرة، نكتفي بهذا القدر خلاص ولا هل إذا امتلك الإنسان النصاب في زكاة المال ثم في فترة الحول زاد هذا المال، فهل بعد الحول يزكي عن المال كله أم عن المال الأول ويحسب حولا للمال الجديد إذا بلغ الحول؟ واضح السؤال؟ هل أن نصاب الزكاة، ده مثال على سبيل المثال فقط، 3000 جنيه، واحد يمتلك 3000، حال عليها الحول، لكن قبل أن ينتهي الحول دخلت عليه 4000، يعني افرض مثلا ان هو حال عليه الحول او اول الحول كان في 1 رمضان، يبقى متى يكون الحول؟ في 1 رمضان الذي يليه. في شهر رجب دخلت عليه 4000، فهل اذا جاء الاول من رمضان يزكي 7000 ام يزكي 3 فقط ويحسب للأربعة الجديدة حولا ابتداء من 1 رجب؟ واضح السؤال كده؟ هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الأول وهو قول الشافعي ومشهور مذهب أحمد، باعتبار أن المال المستفاد على 3 أقسام، المال المستفاد على 3 أقسام. إن كان النماء القسم الأول، إن كان النماء قد حدث في نفس المال من نفس الجنس، بمعنى أن الرجل يشغل أمواله في تجارة فنمت، أو واحد عنده عروض تجارة سلع، السلع دي اشتراها ب4000، لما جه قومها في آخر الحول لقاها بقت 12000، أسعارها عدت في السوق وبقت ب12000، نفس السلع القدر المتبقي منها ب12000، يبقى هنا حصل النماء من جنس المال وبسبب ايه؟ الزيادة فيه، فهذه تزكى مع رأس المال بلا خلاف. خلاص؟ طيب اذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي بلغ النصاب، من غير جنس المال الذي بلغ النصاب، يبقى خلاص المال المستفاد ده دي قصة واحدة. افرض ان المال المستفاد ده كان من جنس المال زي الاولاني لكن ليس بسبب نمائه، ازاي؟ واحد عنده 3000 في اول رمضان وجه في اول رجب ورث 4000، واحد اداله مكافأة او هبة 4000، يبقى واضح ان 4000 دي من جنس المال اللي هيكون عليه الحول لكنها ليست نتيجة لنماء، دي بسبب مستقل. واضح كده يا اخوانا؟ دي بقى اللي فيها ايه؟ الخلاف. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية عنه إلى أنه يزكي 7000 إذا وصل إلى رأس الحول إلى حد رمضان. خدت بالك ليه؟ لكن فيها مشكلة. أولا هتجب عليه الزكاة في أوقات مختلفة. لو قلنا أن كل مال يحصل للكل بتاعه. طيب نمرة 2 التقدير، متى تملك هذا المال؟ متى تملك كل مال؟ كل مال يدخله لازم يحط له ايه؟ تقدير متى تملك هذا المال، وده امر عويص جدا. نمرة 3 تقدير نسبة الزكاة من هذه الاموال. قال لك لا، ما هو زي ما المال، افرض ان المال كان عندك في اول الحول 3000 وانت صرفت منه 500 في اثناء الحول بحيث وصلت الى نهاية الحول بقى عندك 2500، لكن 2500 كذلك ان دخلت زيادة هتبقى عاملة زي القسم الاولاني بالضبط. ده عند ابي حنيفة. وابى هذا الامام الشافعي هذا انا قلت ده مذهب ابي حنيفة وقريب منه مذهب الامام مالك ورواية عن احمد. اما مشهور مذهب احمد وقد وافقه على ذلك الشافعي وابن حزم أن هذا المال الذي دخل حديثا يحسب له حول مستقل. انت ملاحظ هنا ايه؟ ان مال من نفس جنس المال النفاق، ولكنه ليس نتيجة لنمائه، لاكتسبه بصورة مستقلة كما يحدث ايه لكثير من الناس. فعلك لا، كيف يزكي مالا لم يحمل عليه الحول؟ لا بد من حولان الحول. ان قلت يا ابا حنيفه ان هذا يتعذر عليه، لا احنا نخيره. ممكن الراجل ما يتعذرش عليه بيقعد يحسب بالقلم الكوبيا ويكتب، ويتعذر عليه جدا يخرج اموال في امكانه ان لا يخرجها. خدت بالك؟ انا يعني من جهه النظر الرجل عندي مذهب ابي حنيفه القول الاول، وقد عرضتكم بقول الايه؟ بالقول الاخر. واضح يا اخوانا؟ واضح ده اصول المسألة. واحد في أول رمضان امتلك 3000، يبقى المفروض الزكاة تجب امتى؟ في أول رمضان الثاني. في أول رجب دخلت عليه 4000، لما نصل لأول رمضان اللي جاي يزكي 3000 أم 7000؟ أبو حنيفة بيقول 7000، الشافعي بيقول 3000، واما ال4000 فهتبدا من ايه؟ يبقى الراجل ده عنده مال اول الحول بتاعه واحد رمضان، ومال اول الحول بتاعه واحد رجب، ممكن يدخل له مال ثاني اول الحول بتاعه واحد جماده، وهكذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هناك ثلاثة رجال متزوجون وخمس بنات متزوجات، علما بأن واحدة من البنات الخمس متوفاة ولها ذرية من البنات، فهل يرثن بنات الأخت المتوفاة؟ لا يرثن بالإجماع، بنات الأخت المتوفاة لا يرثن بالإجماع. هذه التركة توزع على أبناء المتوفى الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين. ماشي؟ الميراث قطعة أرض باسم الوالد، باعها الأولاد الرجال 21,000، فطمع أحدهم وأخذ نصف المبلغ لوحده بمفرده لأن العقد باسمه ولم يعط الإناث، وقال لا أعطي واحدة منهن والاثنين آخرين من الرجال، والاثنان الآخران من الرجال يقولان إنه أخذ النصف فهو أخذ حق البنات، فنرجو تقسيم هذا الميراث، وهل على الآخرين الرجلين بالاسم؟ طبعا هم 5 بنات و3 رجال، يعني يبقى كم سهم؟ 11 ثلاثة واحدة متوفاة صح. يبقى أربع بنات وثلاث رجال بستة، يبقى أربعة وستة كان 10. يبقى الواحد من 20,000 دول لما تقسمهم على 10 يطلع كام؟ 2100. يبقى الراجل ليه 2400، 4200، والمرأة ليها 2100. كل الرجل أول أخذ نصف المال، ليس معنى هذا أن يستخلص الرجلان الباقيان النصف الآخر لنفسيهما، بل يجب أن يرد المال جميعا وأن يقسم على الجميع بما يرضي الله تبارك وتعالى. طيب افرض أن الرجل الأول الذي نهب المال رفض أن يرد شيئا منه، فالواجب على الرجلين الآخرين أن يقسم ما بقي من المال بينهما وبين الأخوات البنات. لماذا محملان البنات هذه السرقة فقط؟ لابد أن يبوء بحظهما من هذه السرقة حتى يعدل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل طلق زوجته وتزوج أختها، فهل يجوز؟ نعم يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته إن طلقها بعد أن تنقضي عدتها، لأن الله تبارك وتعالى لم ينهى عن ذلك، وإنما نهى عن الجمع بين الأختين. فإن طلق امرأته وانقضت عدتها جاز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول في صلاة الجماعة الثانية والثالثة إلى آخرها؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيه. تكلمنا عن السؤال ده من قبل ولا ها؟ طيب الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب كرهها مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن المبارك والجمهور، واستحبها الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وابن حزم والإمام الترمذي رحمه الله. إذن اختلف العلماء، منهم من استحبها ومنهم من كرهها، وهذا الخلاف وقع أيضا بين الصحابة، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يفيد أنه كرهها، ووقع وثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه استحبها وفعلها، ذهب إلى المسجد هو وطائفة من أصحابه فوجد الناس قد صلوا فأقام الصلاة وصلى بأصحابه جماعة ثانية. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه أن الجماعة الثانية مستحبة لأنها جماعة، وهذا هو الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. وفي سنن الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر أو وما زاد فهو أحب إلى الله عز وجل. واضح؟ ومما يدل على هذا أيضا أنه قد ثبت عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام إليه رجل ورد عند ابن أبي شيبة بإسناد عن الحكم البصري رحمه الله أن هذا الرجل كان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه. الظاهر من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ندب الناس ليتصدقوا على هذا الرجل حتى يثبت له ثواب الجماعة، ده الظاهر وهو قول أهل العلم. إلا أن الذين كرهوا الجماعة الثانية ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، خلي بالك حديث أبي سعيد الخدري هو الحديث الذي احتج به ابن حزم رحمه الله على أن الجماعة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره مستحبة، واخد بالك؟ الشيخ الألباني قال أبدا، هذه الجماعة إنما انعقدت بمفترض ومتنفس، بمفترض ومتنفس. يبقى معنى هذا أن الرجلين إذا دخل المسجد ولم يصليا ينبغي على الرجل على أحدهما أن يعقد جماعة مع متنفل، ثم يجوز للمفترض الآخر أن يدخل في هذه الجماعة بعد أن تنعقد. وهذا مذهب غريب، هذا في الحقيقة مذهب غريب جدا وظاهرية أو جمود على الظاهر. المتصور أن هذا الرجل لو دخل معه رجل آخر لانعقدت الجماعة بهما، فلما كان بمفرده واحتاج الأمر إلى التصدق ندب صلى الله عليه وسلم الناس إلى التصدق عليه. وعلى كل حال لنا أن نقول الدليل على المانع، على من منع من انعقاد الجماعة الثانية. الشيخ الألباني رحمه الله قال طيب، هل تجيزون هذا في صلاة الجمعة؟ يعني هل إذا صليت الجمعة في مسجد وأتى ناس لم يصلوا الجمعة فهل يجمعون في هذا المسجد؟ طبعا يعني سيقول لا. فما الفارق بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات؟ برضو أنا نسأل الشيخ الألباني رحمه الله سؤالا، أنت أجبت أن تنعقد هذه الجماعة بمفترض ومتنفذ، فهل تجيز ذلك؟ ومن مذهب الشيخ الألباني أن الجمعة تنعقد برجلين أحدهما الخطيب، ده من مذهب الشيخ ومذهب الصواب، فهل إذا دخل المسجد بعد أن صلي فيه الجمعة رجل لم يصلي الجمعة هل تجيز أن يعقد الجمعة مع متنفل صلى الجمعة؟ طبعا من جواب الشيخ لا، مش كده؟ فجوابه هو جوابنا بالضبط، بمعنى أنه إذا كان عدم إعادة الجمعة في المسجد الذي صليت فيه الجمعة إذا كان مجمعا عليه فلا يستدل بهذا على محل الخلاف. بقي أن الشافعي رحمه الله إنما كره الجماعة الثانية لأن أهل البدع إذا لم يعجبهم الإمام تركوا الصلاة خلفه حتى إذا انصرف من الصلاة أنشأوا جماعة ثانية. طيب إن كان الأمر خاليا من هذه العلة يبقى ينبغي أن لا تكره الجماعة الثانية ولا الثالثة. موضع رفع اليدين في التكبيرات في الصلاة 4 مواضع، 4 مواضع إذا كبر بالدخول في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين من التشهد الأوسط. ثبت عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحجم منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. زاد البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وكذلك ثبت عند البخاري عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ده زيادة إيه؟ ورفع ذلك ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المواضع الأربعة ثابتة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي. أن نحفظ القرآن بأجر، قد مرت الإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل. هل يجوز أن أغتسل من الجنابة ولا أغسل شعري لأني مصابة بسقوط الشعر الشديد؟ وقالت لي الطبيبة أو أمرتني الطبيبة أن أغسل شعري مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين في فترة العلاج. نعم، يجوز للمرأة أن تترك غسل شعرها إن كان هذا يؤدي إلى سقوطه حتى تنتهي فترة العلاج، وعليها في هذه الحالة أن تغسل سائر البدن وأن تتيمم للرأس، وأن تتيمم للشعر لشعر لرأسها التي لم تغسلها. عليها أن تغتسل، أن تغسل سائر البدن وأن تتيمم للمكان الذي لم يغسل. جئت كشف الوجه، أنا أقول المرأة التي المؤمن في زيادة دائما، الإيمان يزيد وينقص، ولكن إن كشفت وجهها هل تكون عاصية لله عز وجل أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، والراجح أنها ليست عاصية. رجل عندي عليكم السلام وبركاته، هل خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه على سبيل الخصام يعد خلعا؟ لا يا عم تتلكك، ده نشوز، هذا نشوز ولكن ليس خلعا. وإن لم ترجع إلى البيت فهل يصح للزوج أن يطلقها وأن يتحايل في ذلك؟ نعم، هذه امرأة ناشز، يحل للزوج أن يطلقها، وإن أراد أن يضيق عليها لتتنازل عن بعض الحقوق جاز له ذلك، كما قال تبارك وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الإمام أحمد رحمه الله: والمراد بالفاحشة هنا النشوز، أن تكون امرأة ناشزة. ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يضيق عليها لتستدعي نفسها ولو ببعض مالها. طيب، احنا نحتاج هذا القدر ان شاء الله، والى اللقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.